لا ده في معنى أجمل من كده كمان. نعم. يعني احنا قلنا الكلام سياق وسباق ولحاق. قلنا السياق التهييج على الصبر على لأواء الدنيا علشان الآخرة. السباق. عشان الآخرة. نعم. تمام. ثم ذكر البخاري الآفة التي تعرض للإنسان. ثم ذكر بعد ذلك الإمام البخاري بعد هذا ما يحذر من يعني زينة الحياة الدنيا، وبين أن هذا هو الذي ضيع الرجل الذي بلغ 60 سنة ولم ينتبه إن هو هيموت. قال والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم أو تلهيكم كما أهلكت من سبقكم. يبقى كما أنه هيجه للآخرة ابتداء حذره وبين له المصرع الذين وقعوا في هذه الشباك من الذين بلغوا 60 عاما ولم ينتبهوا إطلاقا إن في آخرة تنتظرهم. ما الذي ألهاهم؟ ما الذي اجتث أعمارهم كلها حتى لم يشعروا التنافس في الدنيا. التنافس على الدنيا. الله. وحتى في أكثر من حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، لين أصل الفقير هيعمل إيه يعني؟ ماذا سيفعل الفقير في فقير مثله؟ بل الفقراء يتواسوا دائما، تجد عندهم من الرحمة وتجد عندهم من الشفقة على بعضهم البعض أكثر مما تجد عند الأغنياء. نعم. الأغنياء إنما يتنافسون كل واحد يدوس على الثاني، أنت وصلت إلى الموقع الفلاني لا ده أنا عايز أكون أغنى منك وأحسن منك، وأنت ركبت السيارة الفلانية ده أنا هجيب أغلى منك وأحسن منك وهكذا. نعم. فما ضاعوا في النهاية إلا بالتنافس على الدنيا. نعم. فكأن البخاري الأربع أحاديث دي على بعضها كانها صارت وحدة واحدة والحل فيها كلها مع بعضها، الحل كن في أن تكون عابر سبيل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا عابري سبيل في رحلة الفرار الطويلة إلى الله تبارك وتعالى.